يسعد اوقاتكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج بوست اذاعي. بحلقتنا لليوم رح نعرفكم على صفحه الدكتور صلاح الدين حسين وهو معنا حاليا عبر الهاتف. يسعد اوقاتك دكتور. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. اولا كل عام وانت بخير. وانت سالمين والوطن ان شاء الله بخير. ان شاء الله. الله يسلمك. دكتور صلاح، لما بنتصفح صفحة حدا بمستوى معين، سواء كان طبيب سواء كان دكتور بالجامعة سواء كان يشغل مكان معين، كلنا بنلاحظ انه بنحب نعرف صفحة الدكتور شو بيكتب، في له خواطر معينة، يا هل ترى هي مليئة بشيء معين نحن ممكن يجذبنا. بالنسبة للدكتور صلاح الدين حسين، لحضرتك مين ممكن تبعت طلب صداقة ومين ممكن تقبل منه طلب الصداقة؟ أنا ممكن أقبل طلب الصداقة من أي شخص، ليس هناك شريحة معينة أتعامل معها، يعني لا يمكن أن أميز بين شخص وآخر. أنا أسعى لتواصل مع كل الناس، مع كل الفئات، مع كل الشرائح، فلا يمكن أن أقوم بحظر أي شخص إلا بعد حوار ونقاش وتعب ومعاناة. نعم، إذا أنت عم تتعامل مع هالوسيلة بطريقة جدية. نعم. ولما بتشوف بوست بيعجبك بتحط لايك عن قناعة، أكيد مو مجاملات فيسبوكية. طبعا أضع الإعجاب بناء على قناعة. نعم. وهناك الكثير من المنشورات أقرأها ولا أعجب بها. مثل ما ذكرت غرام، لما منفوت على أي صفحة من خلال كتابات ومنشورات الشخص صاحب هاي الصفحة منقدر نعرف ميوله أو عن شو بيحب يكتب. منحب أحيانا نشوف الجانب الشخصي، منحب نشوف كتاباته الشعرية، خواطره، لكن صفحتك إذا بدنا نحكي عنها كتقييم أولي يعني فيها كتير من النقد، كأنك عم تستغل الفيسبوك لإيصال فكرة ما، لإيصال نقد ما، لمحاولة تصحيح أمر ما في المجتمع. صحيح، هذا الكلام صحيح، ولكن حدث تحول في حياتي الشخصية فيما يتعلق بهذه الأمور. قبل الأزمة لم أكن أكتب مثل هذه الكتابات، كانت كتابات عادية بسيطة تتعلق بأمور ثقافية، بأمور اجتماعية، لكن بعد الأزمة ونتيجة ما شاهدناه من مفرزات لهذه الأزمة تغيرت نظرتي للأمور، وبالتالي تغيرت المنشورات وهدف المنشور. يعني حسيت أنه من واجبك تكتب أكثر وتعطي طبعاً. رأيك. نعم طبعاً، كلنا تفاعل مع الأزمة ورأى أشياء لم يكن قد رأها من قبل. طيب، والتغيير ضروري في مثل هذه الحالات. كاتب حضرتك، الفيسبوك وسيلة إعلامية مجانية وفاعلة تقلق الكثيرين، وفي نظر بعضهم كل من يكتب نقدا أو يسلط الضوء على جانب ما هو فيسبوكي يضع العصي في الدواليب ويمنع عجلة التقدم والازدهار. قديمهم نضل نكتب ونضل نشير لمواطن الخطأ مهما كان في ناس معترضة على إبداء الرأي أو على حرية الرأي. طبعا أنا معظم منشوراتي تأتي كرد على بعض المواقف. أنا طبعا أعيش في المجتمع، أتفاعل مع كل الناس، مع البسطاء، مع المسؤولين، مع كبار الشخصيات، مع كل الناس. طبعا لاحظت أن معظم المسؤولين يخافون من الإعلام، من الفيسبوك، لأنه وسيلة سهلة، يعني يستطيع الإنسان وهو يجلس في بيته على أو في مكان عام أن يكتب ما يريد. وهذا لا يتاح للإنسان في محطة إعلامية مثل التلفزيون، مثل الإذاعة. يعني حضرتك لك فلسفة خاصة نعم بالكلام اللي عم تحكي حضرتك، يعني كاتب حضرتك تبعنا الكلام اللي عم تقوله. في هذه الأيام هنالك من يروج لثقافة جديدة وتتلخص بأن النقد خطأ في زمن الحرب، وأنا أرى أن الابتعاد عن النقد الموضوعي يطيل أمد الحرب ويجعل الفاسدين يستمرون في فسادهم دون منغصات. وقد يقول البعض ما فائدة النقد على أرض الواقع وكلنا نعلم عدم جدواه، ولكن يمكن القول أنه يشكل مصدر إزعاج للفاسد الذي يريد يريد أن يرتكب جرمه براحة تامة، ونحن في هذه الحالة نفقده الراحة التي ينشدها لا أكثر. يعني من باب على قولة المثل المصري، العيار اللي ما بيصيب بدويش. من هالباب يا دكتور؟ من هذا الباب، لكن أنا أرى أن هذا الكلام يعني لا، قد يكون له دور في إزعاج وفي التغيير أيضا، ليس فقط في تشويش أو ما شابه ذلك. نعم. يعني أنا هذا الكلام جاء ردا على أحد المسؤولين، كنت جالس معه يعني ما نتناقش، فقال لي أنت تكتب على الفيسبوك، يعني ما هي نتيجة كتابتك؟ من يرد عليك؟ في النهاية كلام فاضي، كلام لا أحد يسمعه، لا أحد يرد عليك. قلت له الآن إذا أنا كتبت منشور عنك أنت، وماذا ستفعل؟ شوشت عليه صحيح، وستحاول قراءة هذا المنشور، وستحاول الدفاع عن نفسك، ومن قال لك إن المنشور على الفيسبوك ليس مهما؟ يمكن لو أنه ما أنه مهم أكيد ما كان ناقشك فيه دكتور. طبعا. طيب أنت بتشوف بس فقط فضل. المنشور اللي أنه نقد خطأ في زمن الحرب جاء ردا على منشور أحد الأشخاص يعني المسؤولين. هلا ممكن يكون بوست معين نزلناه بناء على موقف معين أو حدث صار معنا، لكن هو بشكل عام وجهة نظر ورأي، ورائع الكتاب اللي كتبته حضرتك بينطبق على أمور كتيرة. يعني حضرتك شفت إنه الفيسبوك هو وسيلة ناجعة للرد على هؤلاء الفاسدين ولو بالتشويش عليهم. استخدام يعني. نعم. ويمكن لأي شخص أن يستخدمه دون طبعا أي عوائل. نعم. طبعا ضمن الحدود المقبولة، أنا يعني أطلب من كل من يكتب على الفيسبوك أن يكتب وأن يكون كلامه دقيقا، وأيضا كلمات مختارة بحيث لا تؤدي إلى ضرر. مسؤول يكون عن كلماته أكيد. طبعا. دكتور بتشوف أنت أنه في تقصير من وسائل الإعلام يعني العادية مثل التلفزيون، إذاعة مثلا، ليش منشوف متتبعين أو الناس عم لايكات بالأعداد كبيرة ممكن بالآلاف لبعض الأشخاص اللي بيكتبوا نقد في مجال ما؟ وإذا كان هالمذيع مثلا أو هالشخص هيدا الإعلامي عامل صفحة ما بيجي ربع هيدا العدد؟ صحيح، لأن الناس يعني سنكون أكثر جرأة عندما نقول يعني الناس فقدت ثقتها بهؤلاء، لأنهم لم يمتلكوا الجرأة الكافية للتعبير عن مشاكل الناس وهموم الناس. هناك أمور ضاغطة في حياة كل فرد في هذا المجتمع، هم يتناولون أمورا بعيدة عن كل ما يمس هذا الإنسان وكل أكيد بدون تعميم في بعض الحالات، ما هيك دكتور؟ هلأ نحن بنتمنى من الشخص اللي عنده هيك القدرة على النقد والكتابة بالفعل قادر يكتب وقادر يغير شيء، أنه بالفعل يتقدم هو ويأخذ هالدور على صفحات التواصل الاجتماعي. نحن سنحاول فعل هذا، يعني أقول لك ضمن الحدود المقبولة وبعد دراسة وتأنين وكل ما يلزم من الأمور التي تتعلق بالنشر والإعلام. أكيد حتى الناس ذكية دكتور، يعني لما بيقروا لشخص يلي بينقد فقط من أجل النقد، والنقد سهل، أمر سهل جدا أنك تتهم أحدهم بشيء وبيجيهم يعني حتى بيكون كلماتهم جارحة، هدول حتى الأشخاص المتتبعين لهم بعد فترة بيوقفوا. دايما البقاء للشخص الأصدق والأنزه حتى في تقديم النقد يعني والغاية منه. صحيح. هناك في المجتمع عندنا يعني مشاكل كثيرة تضغط على المواطن، مشاكل مثلا الحياتية الاجتماعية، مشاكل يعني مادية. عندما يلامس الناشر هذه الأمور سنجد تفاعل. نعم دكتور صلاح، كتب الكاتب والأديب حسن ميم يوسف مقال بعنوان وقت تغيير الاتجاه، قال: قلت وأقول إن الكتابة شجرة مرة، لكنها تعطي بين وقت وآخر ثمارا حلوة، وأحلى ثمرة تنتجها الكلمة التي تطمح لخدمة الإنسان هي كلمة طيبة من إنسان طيب. أعترف أنني أغتبط عندما يقول لي شخص ما إنني قد عبرت عن أمر لطالما حاول هو عبثا أن يعبر عنه. دكتور، لما حضرتك بتكتب وبتشعر أنه في إجا تعليقات كتير مثل كأنك لمست شيء من جرحهم وشعرت انه الناس فهمت شو كتبت حضرتك، ما بتشعر بالسرور بالغبطة انه انت عبرت عن ما يجول في داخل الناس؟ طبعا أشعر بفرح، وأيضا هذا الأمر يدفعني للقيام بأكثر ما يمكن القيام به في هذا المجال. هذا دافع أيضا للتقدم والتعبير عن هموم الناس بشكل أفضل. نعم، ومن خلال تعليقهم كمان على الشيء اللي بتكون كاتبه يمكن تكتمل الصورة وبتوضح، يعني بتصير مقالة مكتملة من حيث النقد ومن حيث وجهات النظر المختلفة. صحيح. دكتور، بالنسبة لملامسة الأمور الحياتية اللي حكيت عنها حضرتك، يلي بتتمنى أنت من الإعلام دايما يلامسها، حكيت عن الغلاء الفاحش وذكرت أنه من يحتكر الفرق في الأسعار بين المنتج الذي يبيع إنتاجه بأسعار زهيدة فيكون الخاسر الأول، والمستهلك الذي يشتري بأثمان باهظة لا تتناسب مع دخله، وأين قانون حماية المستهلك والمنتج؟ طيب، نحن بالفعل وقت لما نقرأ هيك شيء بنحسه أنه اختصاص اقتصاد، يعني شخص مختص اقتصاد، نحن بنعرف انه التجار هنن سبب الازمه. فمن خلال نحن عم نحكي كقراء مثلا عم نقرا لحضرتك، من خلال هذا البوست كيف تشرح لنا انه بالفعل في حلقه عم تتهم بانه هي السبب وبينما في اسباب اخرى؟ انا ايضا اقول لك ان كل المنشورات هي من الواقع. جاء هذا المنشور يعني بعد ان سمعت من احد المواطنين يقول نحن مثلا نبيع كيلو التفاح ب 75 ليرة، بينما نحن المستهلكون نشتريه ب 400 وأكثر من 500. أين ذهب هذا الفرق؟ الفلاح خاسر. صحيح، يعني حتى مواسم الليمون معروفة أيضا دائما مواسم خاسر. الليمون، مواسم الأخرى مثلا دورة، كله خاسر. نعم، والمستهلك أيضا طبعا يشتري بأسعار مرتفعة. أين الفرق؟ يعني من المسؤول عن هذا؟ يعني هذا سؤال طبعا أنا لم أجيب في المنشور على السؤال، أترك الأمر للناس حتى يتفاعلوا مع هذا. كل إنسان له رأي، الآراء كلها في النهاية توصل إلى رأي عام مشترك، يعني يمكن أن نستخلصه من كل هذه الأمور، كل هذا الكم الهائل من الرجل. نعم دكتور صلاح، في عند حضرتك أخ شهيد العميد محسن حسين الرحمة لروحه الطاهرة، كتبت حضرتك عنه كثيرا. طبعا كل أخ بيعرف أخوه، بيعرف مدى بسالته وشجاعته. بقى كتبت حضرتك شعر، هذا الشعر كان جديد في عالم الدكتور صلاح حسين أم كان في بذور قديمة؟ والله هو لا يوجد إنسان إلا ولد لنفحات شعرية، البعض يستطيع التعبير عنها والبعض لا يستطيع، تبقى في داخله. كل إنسان لديه شعور وإحساس يمكن أن يكتب شعرا، لكن يجب أن يمتلك الأدوات التي من خلالها يستطيع التعبير عن المعاني والأفكار بالكلمة. طبعا أنا كنت في البداية أكتب عن الغزل، عن الأمور لم أكن أهتم لا بالسياسة ولا بالأمور الأخرى، وكان لي كتابات خاصة بي، يعني لا أنشرها، أعتبرها خاصة وربما لا تصلح للنشر. بعد أن استشهد أخي انتقلت إلى جانب آخر، يعني كتابة الشعر الذي يتعلق بمناسبات وطنية وفي التأذين قراءة قصيدي. طبعا أنا أخي كان من الأبطال المشهورين يعني على مر التاريخ ربما، ولم يتم الإصفاء حتى الآن عن إنجازاته، ولو أصفي عن هذه الإنجازات لا تغيرت ربما مفاهيم وأمور كثيرة. قلت في قصيدة بالتعبير: ما للنجوم لوجهه تندار، والشمس تعبث في الفضا تحتار، والأرض ترجف والمنايا قواصف تسجيلها الآجال والأعمار، والبحر مذعور الفؤاد معكر أمواجه الجلمود والأحجار، والسيسنية نصلها قد أغمدت وتوقفت عن دأبها الأمصار. يعني قصيدة أكثر من 50 بيت. هي عنا وقرأناها ورائعة جدا. دكتور صلاح، حضرتك لك فلسفة خاصة، ممكن الحكمة اللي توارثتها أو القول المأثور توارثه الأجداد وصل لعنا لحد الآن، يعني ممكن كتير بنظرك إنه يتغير نتيجة الأوضاع أو الأحداث. مثلا بتقول حضرتك: الجمرة لا تؤلم، من قال أن الجمرة لا تؤلم إلا موضعها غير صحيح، فلربما هبت الريح وأحدثت تلك الجمرة نارا هائلة تؤلم الجميع. صحيح، أنا أقصد أن السكوت على الخطأ ربما يؤدي إلى خطأ أكبر نعم، ويستفحل الأمر وربما يؤدي إلى كوارث. يعني كتير كتير حلو هيدا البوست، عجبني كمان انه بالفعل لما بننظر لاي مشكله على انها مشكله الشخص نفسه او مشكله عائله وحده او مشكله صحيح، فئه من الناس، وما بننظر لها انها هي مشكله على نطاق اوسع بدها تاثر على المجتمع ككل، بدنا نكون ضيقين نظر. فبالفعل كتير عجبتني هيدي انه الجمره قد تنتقل وتحرق. إذا هبت عليها الريح يعني ربما تأتيها أمور مساعدة. نعم. نعم دكتور، حضرتك حاطط صورة على فزاعة بالحقل، وكاتب حضرتك: يا فزاعات الطيور، يا فزاعات الحقول، سيأتي اليوم الذي تكتشف فيه الحقيقة، وعندها لن تخشاكم الطيور الجائعة، وإنما ستبني أعشاشها في رؤوسكم الفارغة. لما تناقشنا تحت الهواء مع حضرتك قلت أنا ما بفسر شو قصدي، كل واحد بيقرأ بفسر حسب حدث صاير معه. هلا رائع العبارة هي، حلوة كتير، وبالفعل يعني بتدل على انه الايام القادمة اللي رح ان شاء الله تأتي رح تكشف الحقيقة، وما عاد بقى انسان يعيش بالاوهام او بيخاف من شيء معين. هذا ما نطمح إليه، يعني أن يستطيع الإنسان التعبير عن رأيه بصراحة بما يخدم الوطن والدولة. نحن نعم. يعني نعتبر أنفسنا العيون الساهرة للوطن والدولة. نحن يعني كل من يكتب عن الأخطاء هو عين للدولة، عين للوطن، لأنه يطلع الدولة على بعض الأخطاء ليتم تداركها. نعم. وحذرت من اليأس في أحد المنشورات، وقلت: لا شك أن معظمنا قد لاحظ أو أحس بظاهرة يأس عام ما تجتاح المجتمع السوري، وهذه الظاهرة بسبب عجز المسؤولين بقصد أم غير قصد عن تلبية حاجات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأبسط مقومات الحياة. بالفعل لمست بوسطك دكتور يعني هذا الحالة العامة عند الشعب أنه في يأس، ولا بتحس بالفعل نحن عم نكون عم نعزي أنفسنا، ولا نحن عن جد شعب بحب الحياة ودايما بننظر للحياة بطريقة إيجابية وبنحب نستغل أي لحظة فرح؟ يعني بنكون نحن بنكون عم نزاود لما بنحكي هيك، ولا عن جد الشعب السوري قادر على الحياة رغم كل شيء صار فيه؟ الشعب السوري شعب عظيم، قادر على الحياة وقادر على الإنجاز وقادر على التطور ولا ينقصه أي شيء، لكن ظاهرة اليأس موجودة، يعني موجودة لأنها حقيقة واقع، يعني من خلال الظروف التي يعيشها الإنسان. يعني مثلا شباب، كل شاب تعلم حصل على شهادة جامعية، طموحه التعيين بوظيفة، ربما هذا الحلم يعني أصبح بعيدا بالنسبة له. طب بالنسبة لك شو الحل لممارسة لمحاربة اليأس؟ أيضا فيما يتعلق باليأس، يعني هناك يأس من التغيير نحو الأفضل عند المواطنين. مثلا يقولون ظهر مسؤول فاسد فيغير هذا المسؤول، يعني مباشرة ماذا يقول المواطن؟ يعني سيأتي بعدهم من هو ربما أسوأ منهم. بس وما بوست، استرد في نعم ذلك. بوست قديم لحضرتك قلت انه الثابت اننا تربينا على التقاليد الصارمة في العائلة والعمل والحياة بكل تفاصيلها، الامر الذي انعكس سلبا على الابداع والانجاز والانتاج. شو بتقصد هون دكتور؟ حتى كاتب حضرتك عن حادثة صارت معك. أنا حابب طبعا نعم، نتمنى تذكر لنا اياها، وكي وشو كيف كان رد الفعل؟ أنا أرى أن الدورات أن التربية الأساسية نعم التي اعتاد عليها الإنسان ربما ستستمر معه طيلة حياته، صعب من الصعب أن نغيرها. يعني التمرد هون مطلوب والدليل على يعني؟ ذلك مثلا كان لدينا قبل أن تظهر كليات التربية في الجامعات، يعني كليات التربية كان لدينا مدارس ولا يوجد كليات للتربية تعلم طرق ومناهج التعليم وإلى ما نعم هنالك، نعم لم تكن موجودة، ومع ذلك كان التعليم يعني في خير. أحدثت كليات وجامعات تتعلق بالتربية، وأرسل المدرسون إلى دورات دبلوم تربية ودورات دمج تكنولوجيا بالتعليم، صحيح دورات كثيرة، ومع ذلك في أرض الواقع لا أحد يستخدم أي شيء من الذي تعلمه. شو السبب دكتور؟ حتى الآن أنا ألاحظ هذا الأمر، يعني نعمل دورة نجي نرجع على القديم، بسبب إنه يعني التربية الأساسية يعني اللي تربينا عليها ترسخت في اللاوعي، ومن الصعب تغييرها، يعني ما فينا نطلع الصعب تغييرها. من توب أساتذتنا مثل ما تعلمنا، عم نضطر دايما نعلم الأجيال اللي بعدنا، هيك قصدك؟ صحيح، هلا عقل الإنسان في العقل الواعي والعقل اللاواعي. صحيح. أيوه، باللاواعي يختزل الإنسان التجارب والعادات والتقاليد والقناعات وكل شيء في اللاواعي. وعندما يأتي إلى أرض الواقع فإن اللاوعي يؤثر في الوعي، يعني اللاوعي هو الذي يسيرنا، يسير أي إنسان. صحيح. يعني مثلا أنت الآن تنظرين إلى أمور على أنها خاطئة، نتيجة يعني ماذا؟ في اللاوعي مباشرة تقولي هذا الأمر خاطئ. موضوع تراكمي دكتور، أكيد بده أجيال ليتحسن، بس إذا بنقول مثلا مثل ما ذكرت حضرتك انه الاساتذه عم يعملوا دورات، ان كان مثل تاهيل تربوي او عم يدرسوا صحيح حتى تعاملهم مع الطلاب على اساس علم النفس، على اساس الدورات صحيح الكتير البرمجه اللغويه العصبيه، بس صحيح ليش عم يبقى الاستاذ الاقرب احيانا هو الاستاذ البسيط يلي يمكن بيقدم المعلومه مع حب اكثر من كل هالبرامج اللي عم يخضع لها؟ صحيح، نقطة هامة. يعني أنا درست في مدارس التربية حوالي 20 عام، نعم ثم بعد ذلك انتقلت إلى الجامعة. طبعا أنا عانيت وتعبت، كنت مدرس بالتربية. أهم نقطة عند المدرس، يجب أن لا يشعر الطالب بالظلم. أنا كنت أعاقب الطلاب وكنت شديدا عليهم، ولا الطالب حتى الآن سمعت أنه يكره الدكتور صلاح أو المدرس. تركت لماذا؟ أثر طيب بنفوس الطلاب. يعني يجب ألا يشعر هذا الطالب بالظلم، وحتى الإنسان المواطن يجب ألا يشعر بهذا الشعور. يعني يتحمل الإنسان كل شيء، لكن يجب ألا يشعره بأنه مظلوم. تمام. طب كيف شفت التعامل دكتور؟ أسهل كان مع طلاب الثانوي من طلاب الجامعة؟ نفس لا يختلف الأمر، يعني لا، طلاب الجامعات أسهل طبعا أسهل. التعامل، نعم. لأنه طالب يعني هناك لكل مرحلة ثقافي معين أيضا يتوارثها الطلاب جيلا بعد جيل عن بعض. في يعني من نعم ما بيقولوا اللي بيشتغلوا دكاترة جامعة ومدرسين بالجامعة بالهيئة التدريسية، إنه هم بيبقوا على تواصل مع الأجيال الجاية بشكل دائم، فبضل عندهم روح الشباب. من خلال شغلك وعملك دكتور، بتحس هيك إنه أنت دائما على تواصل مع هالجيل، ولا لا يعني فيه هو أكيد راح تنوجد مع الزمن؟ أنا دائما أتوجه إلى الطلاب أقول لهم أنتم كأبنائي، أنا أعاملكم حسب أعماركم، أقول لهم أنتم الآن في فترة الشباب، أنت شاب غض طري، ربما ليس لديك التجارب التي حصلت عليها أنا، فمن المفترض ألا أعاملك كما أعامل الشخص طبعا اختبر الحياة وبلغ من العمر يعني ما بلغ. طبعا أنا لدي أولاد، أعرف كيف أتعامل معهم، وكذلك الطلاب مثل أولادي، نعم فأتعامل معهم من هذا المنطلق. نعم لا أعتبر الطالبا ندا لي، أنا لا أنزعج من الطالب يعني حتى ولو أخطأ، يعني أعتبر هذا الأمر أمر عادي، يعني يخطئ، وأنا يجب أن أوضح له، وربما يعني أقوم بإرشاده لي، ربما لا يقبل طبعا، هناك في من خلاف كبير. كونه نحن برنامجنا بوست إذاعي دكتور، في من طلابك أصدقائك على الفيس طبعا وبتتواصلوا بطريقة هيك إنه هون في صداقة بمحل ما منا هون أستاذ وطالب؟ أنا لا، بالبداية كان عندي شيء من الحذر، لكن بعد ذلك اقتنعت أن هذا الطالب يعني هو مواطن وإنسان، لماذا يعني أبتعد عنه؟ بعد ذلك أقبل كل طلبات الصداقة لطلابي، ويعني أتحدث معهم يعني كأي مواطن آخر، نعم ولا أشعر يعني أنا دكتور وهو طالب عندي يعني، لكن ضمن الأمور العامة، يعني لا أجعله يدخل بالخصوصيات يعني. أكيد دكتور. إذا إن شاء الله نكون دكتور وفقنا في تعريف المستمعين على الدكتور صلاح الدين حسين هيك اللقاء القصير، وإن شاء الله هيك يا رب دايما نشوفك تكون يعني مثل ما دائما هيك بتكتب لسان للحق وعين كمان ساهر دايما هيك على الوطن. صحيح، أنا أشكركم على هذا اللقاء طبعا، وقد لمست من محبتكم الرغبة الصادقة في الارتقاء إلى المستوى الإعلامي المتميز، نعم أرجو أن تتمكنوا من تحقيق ما تطمحون إليه لما فيه خير هذا الوطن العزيز احنا كثير سعدنا بلقائك يا دكتور، المسكن بالجباه. اهلا وسهلا فيك، كثير كنا سعيدين بهاللقاء وشكرا كثير كثير لك يا دكتور صلاح. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله المزيد من الاهتمام، وإن شكرا شاء الله بتحققوا الانتشار الواسع، ان شاء الله دكتور، شكرا كثير شريف لك، كثير، الله يسلمك. يعطيك العافية مستمعينا، وهيك بكون خلصت فقرتنا من بوست إذاعي، بنرجع سوا لزميلتنا رابعة يوسف. يغيب ليلي ليل عاشق وصبري قليل، ويا شو أنا نفسي أشوفه واطمن عليه، على طول دايب حنين، يا ترى اللي حضنه مرتاح وقلبه يا محلف لي ما تسنيش بعد الوقت.